لله الصلاة والسلام على نبيه واصطفاه وآله وصحبه ومن اتبعه. فإن من الطبيعي بالنسبة للإنسان بحكم طبيعته من النسيان والعجلة وعدم إحاطته بالأمور قد تقع منه أخطاء يحتاج إلى أن يعتذر منها، لا سيما لمن وقع الخطأ في حقه. والاعتذار عن الخطأ لا يؤثر في مكانة الشخص ولا يعيب ولا ينقص قدره، بل بالعكس الاعتذار عن الخطأ شيمة من شيم القرار، لأن الكريم هو الذي يراعي أمر الناس، فإن أحسن حمد الله عز وجل وإن أساء استغفر وطلب ممن أسيء في حقه أن يعتذر أن يعذره. وهذا هو الاعتذار، أن تقدم إليه المعذرة طالبا منه أن يعفو عنك. ولذلك كان هذا الخلق من أخلاق رب العالمين التي أمرنا النبي أن نتخلق بها، كافر يعني تخلقوا بأخلاق الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المعذرة من الله. أنت بس المعذرة للخلق، شوف رب العالمين يعذر خلقه، والتماس المعذرة أو عذر الله عز وجل للخلق ومعذرته لهم نتج عنها أنه أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. فنبوا مكلفين فلا بد من أن يكلفهم بأمر يرسل به رسولا حتى لا يكون لهم عذر حينما يسألون بين يديه سبحانه وتعالى عن تقصيره، يعني ما تقصيركم وقد أمرتكم بما أمرتكم به في كتبي وعلى ألسنة رسلي ونهيتكم كذلك عما نهيتكم عنه في من يعني في الكتب وعلى ألسنة الرسل. ولهذا قال النبي: لا أحد أحب إليه المعذرة من الله، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. الكلام ده في الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أمر المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجمع، يعني إذا دعاهم ليجتمعوا معه ليعرضوا عليهم أمرا فإنه لا ينبغي لأحد منهم أن يقوم حتى يستأذن عليه الصلاة والسلام، واستئذان الاعتذار عن أن يتم معه بقية مجلسه. قال الله عز وجل: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يعني اطلب من الله أن يغفر لهم وأن يعذرهم، إن الله غفور رحيم. ولذلك الصحابة، شوف سيدنا أبو بكر لما تكلم مع بعض الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك تبارك وتعالى. فذهب أبو بكر معتذرا وقال: يا إخوتي لعلي أغضبتكم، قالوا: لا يغفر الله لنا ولك يا أخي. المعذرة التي أمر بها المسلمين وربى عليها أصحابه، بل وأبو بكر رضي الله عنه كان بينه وبين عمر كلام في أمر ما، يقول له: ولي فلان يقول أمر فلان، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلاف. قال عمر: ما أردت إلا خلافي. وقال أبو بكر: ما أردت خلافك. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر معتذرا فإذا به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله، لقد كان بيني وبين أبي بكر الكلام، ولما أردت أن أعتذر منه ما عذرني. فغضب أبو بكر، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يعني هذا الموقف أو لهذا الموقف من عمر، وتكلم مع عمر كلاما شديدا في شأن أبي بكر، وقال: لقد جئتكم فكذبتموني. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بأبي وواساني أبو بكر بماله إن حرمتموني، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وكررها صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في الدنيا، هو كما قلنا من أخلاق المؤمنين الكرام أن يعتذر. ولذلك كلما كان الشخص كريما كلما راعى شعور الناس وكلما راعى يبارك الناس هذا الشخص يسأل الله السلامة والعافية في قلبه شيء من الكبر وهو متوعد بشيء من عذاب الله على قلب ما في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. الاعتبار في الدنيا إنما في الآخرة لا سيما إذا كان الاعتذار من الكافر لرب العالمين عن كفره فإنه لا يؤذن له بذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن حال